إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. هدى يعني ايه؟ الطريق والضرب الموصل. الطريق عرفناها هدى، انما الطريق قد تأتي عليه احقاب الليل والنهار مثلا، ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما نمشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في قرص يقع في ايه؟ في حفرة، او يصطدم بقرن جبل، او يعمل اي حاجة. ام قال لك انا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو ايه؟ المنزل، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجلسش في عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت الرسل موتي بالرسل كله هدى وايه؟ ونور. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، فانت تيجي تمدح نبي تقول بقى لا الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، تقول كده يعني؟ تقول النبي ده مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجينا. يبقى دي مش جاءت علشان وصف للنفس، وانما جاءت تشريفا للاسلام لانه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك انا ساعه ما اجي اعمل قصيده مدح في النبي، انا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده رب، ده اللي خلق مدحه قال على خلق العظيم. امال انت بتعمل ايه؟ قال لك لا تنبه، ما ان مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي لمحمد. يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقول لك ايه؟ الانسان بيفتخر بمين؟ بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكايه دي؟ ام هو لما قال ابو الصخر من شيبان، لكنه بينده يمدح ابو الصخر الممدوح بتاعه لانه من قبيله مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصخر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمه دي، كلا لعمري ولكن منه شيبان، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسب شرف ايه؟ وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك ان تقول كيف يصف النبيين بوصف الاسلام مع ان وصف الاسلام ده؟ ام انك لا، ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه وحده. مهم النبيين، النبيون الذين اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مامون عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله، لا، كل ما يفكرهم يجيلهم حاجه من شر من دعوتهم او حد يضطهدهم او حد يحاول يسمهم او يقتلهم، مسلمين امرهم لمين؟ لون من التسليم الاعكر، ولا يهمهم يعني، زي ما تقول ولا يهمهم، قول كلمه الحق ولا ايه؟ ولا يهمهم. الذين اسلموا يحكم بها النبيون الذين اسلموا يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والاحبار، برضو الربانيون والاحبار يحكمون به. رباني نسبه للرب، نسبه، كل تصرفاته مخموده لمين؟ الى الله. ادي الرباني، كل تصرفاته منسوبه الى مين؟ طب الاحبار دول العلماء، العلماء حمله اوعيه علم، انما اي ينفذونه او لا ينفذون الدوره ده شيء اخر. الرباني هو اللي بياخذ العلم وايه وينفذه. ام قال لك طب ودي مش طعن العلم؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به، ويصح انه يكمنه لمن لم تدعوا به. ولذلك يقول لك ايه؟ فخذ بعلم ولا تسكن الى عمل، واجل السماعة وخذ العود للناس. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخويا خد ثمر من العلم بتاعك وسيب العلم في نومه النار، مالكش دعوه. رب حامل فتح الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي غير العلم يبلغ، رباني اللي وحده من العلم بايه؟ بينفسه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله التوراة فيها نور وهدى ويحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون ويحكم بها مين؟ الاحبار. الله بما استحفظوا بايه؟ بوسيله ما ايه؟ ما خلق الله منهم او ما خلق رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله ان يحفظوا هذه الايه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني. هم قال لك لا، لان الميزة التي للكتاب الخاتم المؤمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا ان كل رسول جاي بأمارة تدل على انه صادق. الأمارة اللي احنا بنسميها المعجزة. وبعدين بعد ما يبقون انه صادق، طب صادق في ايه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الاول نوثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ناخد ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزه لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد في هذا البلاغ، هيبلغ ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ايه؟ يبقى ده البلاغ. القران الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزه ولهم منهج، والمعجزة مفصولة عن المنهج. المعجزة شيء والمنهج شيء آخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة. كده سيدنا عيسى، معجزة إبراء الأكل والقبر، والمنهج بتاعه إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ يبقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليه اشمعنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب. معنينا قلنا منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث يستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن أن تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته إيه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة والأبرز ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقته لأنني أخبرني به من يصدقه. إذا معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر، إنما القرآن معجزة تقوم لمين؟ لغير. هتظل كده معجزة إلى أن تقوم الإيه؟ وما دام هتظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، ازاي تظل هكذا؟ ام قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود السقاط تشعله مرة واحدة، فمن رآه مستعلن انتهى، واللي ما رآه انتهى. يبقى ان اخبرك من تصدقه ان كان في واحد وولع عكا فيه وصدقه، لكن دي لم اهد. طيب وايش اخر؟ ومدام استحفظوا، التوراة اللي فيها هدى ونور والربانيين والأحبار استحفظوا. استحفظوا يعني ايه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه ان يحفظ. اديت واحد حاجة واستحفظت عليه، يبقى الحفظ عليها امر تكليف. ان اطيع تبقى يحافظ، ما اطيعش يبقى تحفظ على هذا امر تكليفي. الامر التكليفي عرضة ان يطاع ان يعصى، فعوصي في التوراة وفي الانجيل. استحفظهم الله ولكنهم عملوا ايه؟ نسوا حظا مما ذكروا به ولا ينسون إلا إذا كان الأمر ليس على بالهم كثيرا، لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائما في مقرة الشعور يظل بالذكر. معنى نسيه يعني مسألة تدفع على إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ ما دام طلب منهم أن يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا أن نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب مننا نزكي، طلب مننا نآمن. إذا كل أمر تكليفي منطقته ودورانه في قيمة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه؟ نسوا. يمكن نعذرهم شوية في النسيان. طب واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ كتموه. ادي اول خيبة كمان ايه؟ اللي ما نسيوش ايه؟ يكتمون ما انزلنا. يبقى اول مرحلة من مراحل عدم عدم الحفظ ليؤدوا مطلوب الاستحفاظ انهم نسوا. طب واللي ما نسيوش؟ كتموه بعض. طب واللي ما كتموش يا شيخ؟ حرفوه وايه ولو به الايه السنه. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا باشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله، يبقى سلب وايجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ايه من الشر. تبقى اذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القران لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. أنا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لأن القرآن أريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلم أكل أمر حفظه إلى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظين. يبقى أحنا ملناش دعوة. ولذلك تجد مصداق هذا النص انك تجد المسلمين بالاسلام والمؤمنين بمحمد، بينما تجدهم اسرفوا على انفسهم في اجر منهج الاسلام ومنهج القران، الا انك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الاسلام تطبيقا يحافظون على القران تحقيقا، ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجم، وامسك المقال كذا حجمه وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الايد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة يكتبوا القرآن ألف نص صفحة واحدة، يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر لله وللحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو الايه؟ هو اللي حافظ، بينما نبعد عن المنهج والقران عندنا، يبقى الراجل في السياره حاطط له ايه؟ مصحف، اوضه النوم حاطط له ايه؟ مصحف، اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدره وشكلها هنا بهيل قال معلقه مصحف. شيء عجيب. علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس امرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القران منهجا تفصيتم عن الحفظه، ولكن الامر بالعكس، انتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ ايه؟ في الحفظ بتحفظوه. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب انك تجد كثيرا من المسرفين على انفسهم يمكن شايل المصحف سجل، وكثير من المسرفين على انفسهم ان سمع بس حاجه تمس المصحف ليه الدنيا تقوم وتقعد. لا لانها مش شغلته، ده شغله الحافظ. شغلته شغله مين؟ واذا حصل اي تحقيق فيه بسيط من عدو لإسلام تلتفت تلاقي الامه الاسلاميه بحذافيرها وقفت فيهم. ارادوا ان يدلسوا في القران في ايه في سوره الفتح، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار،

وقلنا إن ثمن آيات الله مهما بولغ في تقييمه فلن يتجوز نفسه هذه الدنيا، والدنيا كما قلنا سابقا لا تقاس بعمرها الحقيقي إلى أن يفني الله البشر، وإنما دنيا كل مؤمن تقاس بعمره فيها، وإلا فعلت أنها قالت كذا مليون سنة، ما نفعل أنا بكذا مليون سنة؟ إذن دنيانا هي إيه؟ أعمارنا فيها. وأعمارنا فيها أهي لها حد محدود ولا لكل أجل كتاب؟ علشان يديك عمر الدنيا الحقيقي يوم يقول لك فيه واحد يقعد لمتوسط الأعمار 70، مش كده؟ ودي مش قاعدة، واحد يبقى 60، واحد يبقى 50، واحد 40، انزل انزل انزل انزل لواحد يبقى عمره فيها لحظة. إذا دنياك قد تكون لحظة، ما دام مسألة لا زمن يحكمها ولا سبق يحكمها ولا عمر يحكمها، وأقضية الموت في الوجود جعلها الله شائعة في كل زمن حتى يحسب المؤمن نفسه في أقل هذا الزمن، ولم يجعلها بعد الميلاد، يعني يتوني بيسرق يدوب وبعدين يموت معلش خلاص. قال لك لا، ده وهو جنين في بطن امه برضو يديها لك مراحل، ده حمل ساعة وده حمل ساعتين وده حمل يوم وده حمل اسبوعين وده حمل شهر. الله، الحق سبحانه وتعالى جعل ذلك لنأخذ في الامر الغيبي اللي هو الجنين في البطن مراحل تكوين هذا الجنين، يديني بعد نص ساعة شكله كذا وبعد ساعة شكله كذا وبعد نص ساعة شكله كذا، كل الأزمنة موجودة عشان لما ايه وبعدين نقعد نحلل كده نقوم نستطيع ان نعرف اطوار الايه اطوار اطوار القرن، وايضا حتى لا تحسب لنفسك عمرا فيها لانه قد يكون. وما دام الثمن الذي يأخذه المرتشون ليغيروا آيات الله وأحكامه هينفعهم في الدنيا، والدنيا ادي عمره، يبقى قليل ولا مش قليل؟ قليل. واحنا زمان قلنا علشان تعمل عملية اقتصادية قارن بين دنيا عمرها بقدر مكسك فيها، تبقى قليل ولا مش قليل؟ قارنها بعالم اخر لا تموت فيه، يبقى منهي بغير منهي. ووجودك في الدنيا مظنون ووجود الآخرة بالنسبة لك متيقن، ونعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك ولو في السرد والنصر، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. تبقى السقر اللي رجعه محدود بغير محدود ومتيقن بمظنون، ونعيم على قدر إمكانياتك ولو في السلح والسرقة، بنعيم على قدر إمكانيات الحق. يبقى الصفقة إلا بحقها، يبقى هنا قليل ولا مش قليل؟ يبقى قليل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحكم بما أنزل الله يعني إيه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكم، فإذا أردت أن تحكم في أمر امسك سلسله كده، هتحكم في أي أمر؟ قمة الأمور العقيدة وجود الواجب الاعلى وهو الله، ان حكمت بانه غير موجود يبقى كفر، مش ضروري اثنين يقفوا ويتخاصموا ويتعارفوا عشان نلعب بالنسبه لنفسك. طيب ان امنت بالله وبعدين جيت في الاحكام اللي منزلها وبعدين قلت لا ده مش معقول يكون الحكم كده. يبقى رضعت الحكم على الله، يبقى ده كفر. إذا آمنت بالحكم قلت فيه الله وفي حكم منزله أنا مصدق به، لكن أنا ما قدمتش على نفسي مش كده؟ يبقى ده إيه؟ كفر؟ لا. يبقى ده إيه؟ الظلم. إن كان الحكم بين واحد وواحد، والفسق إن كان بينك وبين نفسك، فسقت يعني دي فتكت الرطبة على خركت على إيه؟ على القشرة بتاعتها. البلح بتمر عليه فترة بيبقى بصل كده أحمر، وبعدين يفضل شوية يقوم إيه؟ يرطب. معنى يرطب يعني إيه؟ بنشوفه مسمر كده مش كده؟ آه. وبنشوف القشرة أبت، تقوم لما القشرة تأب الرطبة تبان من القشرة، نقوم له للفاسق كان له إطار من التكليفات يصونه، فلما خرج من هذا الإطار كان كالرطبة التي خرجت من قشرتها. وما دام الرطبة خرجت من قشرتها تبقى عرضة للتلوث بقى ولا لا؟ عرضة للتلوث. ربنا جاب فسق يعني من ايه؟ نعم. فإذا إن سمعت آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتسمع ثاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. قال لك دي لليهود لأنها جاية إن أنزلنا التوراة في يهودا ونور، والثانية جاية في مين؟ في الإنجيل، والثالثة جاية في نقول له يا أخي إذا كان جاءك من لم يحكم بما أنزل الله عند اليهود فأولئك هم الكافرون، وجات من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وجات عند الأولى فأولئك هم الفاسقون. بقى تبقى عندهم ولاش عندي؟ بقى عندهم هذا الكلام ولاش عندي؟ تقول لي لا ده دي نزلة في اليهود، نقول لا نزلة في مناط الحكم عامة، في مناط الحكم. فإن حكمت في قضية قمية عقدية يبقى كفر خلاص. إن رددت الحكم من منشئه وهو الحق الأعلى يبقى كفر. إن عملت القضية وأنت مؤمن بالإله ومؤمن بأنه أنزله بس نفسك يعني غلبتك يبقى ده إيه؟ فسق. إن عملت حكم بين اثنين يبقى ده ظلم. يبقى إذن كافرون وظالمون وفاسقون، إنما اختلفت الألفاظ باختلاف المحكوم به. باختلاف ايه؟ المحكوم به. فان حكمت في قضية عقدية يبقى كفر، ان حكمت بين اثنين يبقى ظلم، ان حكمت في قضية بالنسبة لك لا فسق. يبقى اذا ما تقولش دي لفلان ودي لعلان ودي لبتوع التوراة ودي لبتوع الانجيل، قل له ابدا دي قضية لكل من تعرض لكم، لان ربنا قال ومن، وكلمة من عنا ولا مش عنا؟ كلمة من عم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والدليل على ذلك أنهم افتروا بآيات الله ثمنا قليلا وعملوا القضية وردوا الحكم على الله، إنما في الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها مش كده ولا إيه؟ مش هي برضو أن النفس بالنفس. يبقى دي أحكام بقى، أحكام جرائم وعقوبات على الايه؟ الجرائم وقصار. يبقى الحكمت هنا يبقى هنا، ومن لم يحكم بما انزل الله يبقى هنا، هو الظالم ولا مش ظالم؟ يعني في قضية النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن تبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى اذا حسب المحكوم عليه. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا لقضية الخلق الاول اللي هو خلق ادم، وطلب الله من الملائكة المكلفين بتدبير امور الخلق في الارض ان يسجدوا لآدم. احنا بنقول السجود ده علشان رمزية ايه؟ انهم في خدمته، انهم في خدمته، لان كل مظهر من مظاهر القدرة في الكون احنا ما بنشوفش الملك اللي بيديره، انما كل ملك جاي لدي ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا، بس لانها غيبيات ما بنقول لا كلام عنها. يبقى امال المدبرات امر يعني ايه؟ مدبرات أمر. فعلشان يقول لهم أن الطارئ على الكون وهو آدم أنتم في خدمته، وعلشان تبقوا في خدمته أنا هقول لكم اسجدوا، ولذلك اللي ما كانوش مدبرات امر لادم ما شاملهمش هذا الامر، ما شاملهمش. ولذلك لما ربنا بيكلم ابليس لما ما رضيش يسجد قال ايه؟ قال له انت استكبرت ام كنت من العالين؟ عالين يعني ايه؟ من المخيمين اللي ما ولا يدروا عن ادم، هم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولهم دليل على الحكايه بتاعتكم دي. العالين دول ما شملهمش الامر. قال انت استكبرت انك انت تسجد ولا انت من العالين الذين لا نشملهم امر السجود؟ بعد ذلك واحنا قلنا ان الاباء ده ما يجعلوش يعني الامر للملائكه، مش كده؟ وابليس امتنع، يبقى كيف يعاقبه الله مع ان الامر لم ايه؟ لم يشمل، لان بنص القران الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ما يصحش يكون موضع جدل ابليس من الملائكه ولا من اللي بيقول من الملائكه، يقول لك لان الله عاقبه لانه لم يسجد وكان امر السجود للملائكه، اذا فما دام عقله يبقى عقله من الملائكه ومتوجه اليه ايه؟ الامر. نقول له يا اخي ما دام في ايه جت صريحه في النص لتثبت جنسيته تقوم برضه تفتشها كل من الملائكه؟ ده قال الا ابليس كان من الايه؟ وما دام كان من الجن يبقى من المختارين ولا لا؟ له ان يطيع وله انه ايه؟ اما ايه حكايه الملائكه والا لما قال للملائكه؟ قال لك ايوه، لان ابليس لما كان من الجن والجن في قانون الاختيار، ولكن المختار اذا الزم نفسه بمنهج الله الزاما يساوي به الملائكه، يبقى فوق الملائكه ولا مش فوقهم؟ يبقى اللي انت بلغت منزله بقت مين؟ فكان من الواجب انك حين تسمع امرا موجها الى الملائكه وانت كان يجب تطيعه. ادم كل من الشجره مش ما تربهاش، كل من الشجره يبقى عسر ولا معصيه؟ ده تجاوز الامر، ده لو كان قرب منها كان يبقى مخالف، فما بالك انه ايه؟ نكال منها كمان. الله، ده يبقى يعني ايه؟ دخل قوي في لكن قال ايه؟ ظلمنا انفسنا، حكمك يا الله حكم حق، بس انا ما قدرتش على نفسي يا ربنا. الله، يبقى ما ردش الحكم على الله، انما اتهم نفسه انه ما قدرش ينفذ الحكم. قال له طب ما دام انت بقى كده وقبلت الحكم منك واتهمت نفسك انك انت قصرت، خد الكلمات دي علشان تقولها علشان اتوب عليك. قال هو اللي علمه انه يتوب عليك. ودوكها طرده من قال لك نعم منطقيه، لان ابليس رد الحكم على الله. لكن ادم ما ردش الحكم على الله، قبل الحكم. كذلك من لم يحكم بما انزل الله رادا للحكم على الله مخطأ ربنا يتركه. ان كان في حكم في قضيه عن اثنين يبقى ان خالف حكم الله يبقى ده ايه؟ ان قال لك ما تكذبش وكذبت يبقى فسق. لان الله، يبقى اذا كل وصف جاء حسب ما تحكمه ايه؟ ولا داعي للجدل ولا للخلاف، ولا اقول لك دي لليهود ودي مش لنا ودي مش عارف ايه، ونقعد الناس اللي عمالين يزينوا لاصحاب الاهواء التزيين يقول لك ده ورده في اليهود، الورده في اليهود ومش ورده لنا احنا، ده احنا الورود عندنا اكثر من الورود. ليه؟ لان ربنا حكمنا فيهم وبقوا يرفعوا امورهم عشان نحكم لهم فيهم.